المراد ما صحة الأثر أو الخبر عن علي بن أبي طالب قبل الهدية أنه قبل الهدية من الكافر في عيده، وكذلك حديث عائشة أنها قبلت الهدية وحديث أبي برزة الأسلمي. هذه الأخبار سبق مراجعتها، هذه الأخبار، وسبق سؤال يشبه هذه المسألة أيضا، ويتعلق بهدية الكافر في عيده، ويقول إنها قد وردت آثار عن علي بن أبي طالب وعن عائشة وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنهم أنهم قبلوا هدية المشركين في أيام عيدهم. تقدم لنا أن تهنئتهم في أعيادهم أنها محرمة، وسبق ذكر الأدلة في هذا الباب، وما يأتي من هداياهم التهادي وكون أخذ الهدية هذا معلوم بالأدلة، والنبي قبل هدايا المشركين، لكن قبول هداياهم في خصوص أيام عيدهم الأظهر أنه لا يجوز، الأظهر أنه لا يجوز قبول هدايا المشركين في أيام أعيادهم. وظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله اقتضاء الصراط المستقيم أنه يقول إن كانوا يهدون له قبل فاستمروا على الهدية فلا بأس، وقال ما معناه إن هداياهم التي يهدونها إلى المسلم في أيام عيدهم تجري مجرى الهدايا التي تهدى قبل أيام العيد ما إن كانت على المصلحة الجارية. هذا ما ذكره يعني شيخ الإسلام رحمه الله يمكن أن يقال في الهدية الخاصة، في الهدية الخاصة التي تكون يهديها جاره المشرك الذي بينه وبينه مودة، قصدي بينه وبينه جيرة ومجاورة، وهو ربما جلس معه وينوي بذلك تألفه ودعوته إلى الإسلام فيقبل هديته وهو يهدي إليه، فاستمر على قبول هديته على هذا الباب بشرط ألا يكون شيئا عاما أو ظاهرا في عيد ظاهر من أعياد المشركين، ويكون قبول الهدايا على سبيل العموم من المسلمين في أعيادهم، فإن هذا ينافي ما يتفق عليه المسلمون على ما يتفق ما يجريه المسلمون مع المشركين أنهم لا يظهرون عباداتهم ولا أعيادهم. أما إذا كان شيئا خاصا كالهدية المعتادة التي لا تظهر ولا يكون فيها إظهار لأعيادهم وإبراز لصلبانهم وما أشبه ذلك وظهور لشعائرهم، ربما يجري هذا لأنه لو رد هديته قد يترتب عليه ضرر ومخالفة للمصلحة الشرعية. أما إذا كان على خلاف هذا الوجه مجرد قبول هدية فالظاهر أنها لا تقبل في أي عيدهم، وإن كانت تقبل في غير ذلك كل هذا مع المصلحة الشرعية، كل ذلك مع المصلحة الشرعية، وذلك أن في قبول هديتهم نوع مودة ومحبة لهم خاصة في أيام عيدهم، وفي قبول هديتهم أيضا إظهار لعيدهم وإشهار له، وأيضا فيه ربما قوة لقلوبهم في تمسكهم بأعيادهم التي تكون سببا في تمسكهم بدينهم حينما يرون أهل الإسلام يحترمون هذا العيد لأنهم يجعلون احتراما من جهة القبول له، فتلين القلوب لهذا العيد فيخف إنكاره في النفوس ويضعف، وإذا كثر الإمساس قل الإحساس، وقد يتحدث به وينتشر ويراهم غيرهم ممن ينكر هذا فقد يضعف عن إنكاره حينما يظهر، فلهذا يسد الباب في هذا إلا عن وجه المتقدم الذي أشار شيخ الإسلام رحمه الله، وقد ذكر آثار في هذا وهي الآثار المذكورة لكنها ضعيفة. أثر علي بن أبي طالب رواية محمد بن سيرين عنه وهو منقطع، وأنه جيء له بهدية فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم النيروز. قال يوم الفيروز، يوم الفيروز كره أن يتلفظ بالنيروز كراهية العيد، فهذا لو ثبت لا يدل على القبول، يدل على عدم القبول، لأنه قال يوم الفيروز، فإذا كان كره التلفظ باسم عيدهم كراهية له فكونه لا يقبل هدية من باب أولى. وإن كانت الهدية للإمام والوالي لها أحكام خاصة غير الهدية لغيره. كذلك أثر عائشة رضي الله عنها من طريق قابوس بن أبي ظميان وهو متكلم في الإسناد الضعيف، كذلك وهو عند ابن أبي شيبة، وكذلك حديث برزة فيه مجهولان عند ابن أبي شيبة، فالأخبار والآثار في هذا ضعيفة لا تصح، والأدلة الصريحة في هذا الباب تقدم الإشارة إليها في جواب سبق، وما تقدم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيما يظهر محمول على هذا الوجه، لأنه قاعدة، له قاعدة ربما أجرى عمومها من جهة أن قبول الهدية فيها في يوم العيد على وجه المصلحة يجرى مجرى قبولها قبل أيام العيد، لأن ربما تفوت المصلحة في قبولها في ردها في هذا اليوم حينما تقبل، لأنه كان يقبله قبل ذلك، فلو ردها فاتت المصلحة والمقصد الشرعي من قبولها. هذا لعله وجه كلام شيخ الإسلام رحمه الله على هذه الآثار المنقولة، مع أنها كما تقدم لا تثبت.